وما يزال درسنا موصولا فيما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نصوص السنة التي فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى ما أورده من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات الرجل لله تبارك وتعالى وإثبات القدم. وقد ورد في الكرسي عن ابن عباس أنه موضع القدمين للرب تبارك وتعالى، موضع القدمين. فنثبت لله عز وجل من صفات الكمال ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب التنبيهات: قوله لا تزال جهنم إلى آخر الحديث، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وتمامه. وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف، قيل سميت بذلك لبعد قعرها. قوله يلقى فيها أي يطرح، وهي تقول هل من مزيد، أي هل من زيادة، أي هل من زيادة، تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله: وأخطأ من قال أن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. انتهى. تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. قوله فتنزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: زويته أي جمعته، المصباح المنير في ألفاظ الحديث في غريب الحديث. قوله فتقول قط قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. هذا الحديث فيه إثبات دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، يعني إثبات مخلوقة موجودة للآن، يقصد فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وأيضا هي موجودة، الجنة والنار موجودتان الآن. وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم. وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال؟ قال فيه قولان، أصحهما الأول للحديث، وهذا هو الصحيح. النار نفسها تقول قط قط، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ينطقها الذي أنطق غيرها سبحانه وتعالى. قال: ولأن الأصل الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا ينطقها، والله على كل شيء قدير. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة. الله يقول: قالت نملة، ونحن نقول: لا، ما قالت نملة، قالت نملة قالت مجازا. هذا لا يصح، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتقول، نقول نعم فتقول. الأصل الحقيقة. قال: ولما كان من مقتضى رحمته سبحانه أن لا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق وعده فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها، ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها، فينشئ الله لها خلقا آخر، كما ثبت ذلك في الحديث. وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قال محيي السنة، ولعله يعني البغوي: القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف، فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض بها واجب. فالمهتدي من سلك طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، انتهى. وفي الحديث الرد على المعطلة الذين نفوا صفة القدم لله، وأول ذلك بنوع من الخلق، وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله، وقالوا هذا كما يقال رجل من جراد، وما زعموه من هذه التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه: أولا أن الأصل الحقيقة، ثانيا أنه قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، كما قال في قوله ولا يزال يلقى فيها، ثالثا أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا، يعني لا يفهم منه رجل من جراد، لا حقيقة ولا مجاز، إلى غير ذلك من الوجوه. يعني قوله قدمه لا يفهم منه إلا الحقيقة، لا يفهم منه التأويل عن غير المتبادر إلى الذهن، وهو قدم تليق بجلال الله وعظمته، ورجل تليق بالله وعظمته. قال: إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين وغيره في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من زعم غير ذلك. قوله يقول الله إلى آخره، هذا في الحديث الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. قوله يقول الله إلى آخر هذا الحديث، إلى آخره هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري، وتمامه: وما بعث النار، قال وما بعث النار، لأن الحديث يقول حديث قدسي، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك، أو ينادى بصوت: إن الله يأمرك، والصحيح ينادي بصوت، يعني ينادي الله عز وجل بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. قال وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة. قوله لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعاد. قال ابن القيم رحمه الله يعني لبيك أو سعديك، وسعديك من المساعدة، حتى في بعض الحديث أن بعض النساء أو بعض الصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء كن في الجاهلية يسعدنهم، يعني يطاوعنهم على النياحة، أفنكافئهن على ذلك؟ قال إنه كان نساء يعني في الجاهلية أسعدننا يعني طاوعننا. وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعاد. قال ابن القيم رحمه الله وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. أولا أن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. ثالثا أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع. الحمد لله. من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. خامسا أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص. سادسا أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الإلباب وهو التقرب. انتهى. قوله فينادي بكسر الدال، أي الله سبحانه وتعالى. قوله بصوت، فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت، فإنه بمعناه، إذا قال نادى فإنه نادى بصوت، ولكن ذكر الصوت للتأكيد. قال فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت، وإنما قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، يعني إذا ميز أهل النار من غيرهم فهو يكون قد بعث النار. قال وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. الحديث انتهى من فتح الباري. قال أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كيف شاء كما يليق بجلاله. وأفاد أيضا أفاد هذا الحديث إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت، وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة. أيضا الله سبحانه وتعالى ينادي ويقول يوم القيامة، وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، كما أنه سبحانه وتعالى نادى وقال أيضا قبل يوم القيامة. فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية، وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، كما قلنا بالأمس أنه ليس كل حادث مخلوق. إذا كان تفسير الحادث أنه وقوع شيء بعد أن لم يكن وقع، أو وقوع الفعل، والفعل لا شك أنه حدث والزمن جزء منه. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل في آن واحد، كما ذكر قديم النوع حادث الآحاد، كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. انتهى من كلام ابن القيم. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة. الإمام السجزي له رسالة في الحرف والصوت، حققها أحد زملائنا الدكتور باكريم محمد باكريم، حقق هذه الرسالة للإمام السجزي في الحرف والصوت، في إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت عن أئمة أهل السنة وإجماع أهله. وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قلت لأبي يا أبتي إنهم يقولون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. يعني من الخصائص، خصائص الله تبارك وتعالى، خصائص صوت الله كلام الله، أنه يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكان هذا أيضا من المعجزات التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حين خاطب الناس فالله سبحانه وتعالى أوصل كلامه بحيث أن من بعد سمعه صلى الله عليه وسلم كما سمعه من قرب. فالله تبارك وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: وهذا ليس لغير الله تبارك وتعالى، هذا يعني من خصائص نداء الله تبارك وتعالى. قال: وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك الديان، إلى آخر الحديث. ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم. فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري، وهذا قولهما. أن الله سبحانه وتعالى يحشر العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك الديان سبحانه وتعالى، إلى آخره. قال: ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم، هذا الحديث الذي سمعناه في كما ذكر عن أبي سعيد الخدري أن الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت للشاهد: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، إلى آخر الحديث. قال: وكان أهل السنة على قولهما، يعني على قول الإمام أحمد والبخاري، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره. وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية. وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان، ويحتج بها. أخرجها الضياء المقدسي وغيره. ضياء المقدسي له مسند في السنة، له اسمه المختارة، وهو صحيح غالبه. قال: وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان، ويحتج بها. أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج به، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث، فقد صححوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها، منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد المعنى النفسي لا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التنبيهات السنية، ونطلب من أخينا أن يسمعنا. ما تيسر من حصتنا في شرح الشيخ الهراس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي رجلة وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. لهذا الشاهد من الحديث، اقتصر المصنف على الشاهد من الحديث فاختصره، لم يذكر آخره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. قول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. قوله يقول الله تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم. صفة فعل أحادها حادثة، يعني من صفات الأفعال، أما نوعها فهو ذاتي، فهو من صفات الذات، يعني نوع الكلام الله متكلم سبحانه وتعالى، من صفات ذاته أنه يتكلم، أنه متكلم، لكن أفراد كلامه هذه فعلية متعلقة بفعله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، هذه من الصفات التي نوعها ذاتي وأفرادها حادثة. نعم. كيف يكون تكلم؟ يعني كلم موسى، كان متكلم يكلم موسى قبل أن يكلم موسى؟ لا يكون. يعني يكون كلم موسى قبل أن يكلم موسى؟ كلم موسى في الميقات الذي وقته له. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى من تمام قدرته أن يكون يتكلم متى شاء كيف شاء، ما يكون الكلام صفة يعني مثل السبب الموجب التام يلزمه، بل هو يتكلم بشيء فعال لما يريد، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء. نعم. وأنت تفر من يعني إثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وتقع في شر مما توهمت، لأنك تجعله ملزما بالكلام كلزوم السبب التام لمسببه، لأن السبب التام والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها، فكانك تريد أن تجعل كلامه لازما له كلزوم العلة أو كلزوم المعلول للعلة التامة الموجبة، هذا خطأ. هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إذا أراد قال، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. نعم. وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت، وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا نعم ما منكم من أحد؟ أي نعم، ممكن تقرأ لنا تواصل لنا نصوص. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. أي نعم، متى يكلمه؟ يوم القيامة. صار يكلمه من قبل بعد. نعم. فدل الحديث على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. أما تكليم يعني محاسبة وتوبيخ مثل قوله اخسأوا، اخسأوا فيها. أي نعم، فهو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، لكن منهم من يكلمه تكليم محبة ورضوان وإحسان، ومنهم من يكلمه كلام توبيخ وتقريع. أي نعم، ومحاسبة. فكلامه يشمل المؤمن والكافر. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.